بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا نزال مع حديثه صلى الله عليه وسلم ومع كلامه العبد ومع سيرته العطرة ومع ميراثه الضخم ومع تراثه الفذ، فعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم جزاء ما قدم للإنسانية وما أعطى للبشرية وما هدى للإنسان. البخاري رحمه الله تعالى يستفتح بابا آخر وكتابا آخر داخل كتابه، وهو كتاب المرضى. وقد انتهينا من كتاب الأدب، ولم يبق فيه إلا ما يستدرج فيما قبله أو أحاديث مكررات. يقول البخاري رحمه الله تعالى كتاب المرضى: شافاكم الله من المرض، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ونحن نسأل الله لنا ولكم العافية. ففي المسند بسند جيد، مسند الإمام أحمد عن العباس، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: يا عمي يا عباس، سل الله العفو والعافية. وكان أبو بكر رضي الله عنه أرضاه هذا في المسند يقول: يا أيها الناس اسألوا الله العفو والعافية، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خير من العافية. والعافية في الأبدان، والعافية في الأديان، والعافية في البلدان. فالعافية في الأبدان صحة وقوة ونشاط، والعافية في الأديان سلامة واتجاه ومنهج، والعافية في البلدان أمن ورخاء وازدهار. كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض. المرض كفارة، والمسلم لا يأتيه شيء يصيبه إلا كفر الله به من الخطايا. لمحة الشمس، الجوع، الظنأ، الظمأ، الهم، الغم، كلما أصابك فهو كفارة، فاحتسبه في ميزان الواحد الأحد. وقول الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. هذه الآية أبكت أبا بكر الصديق. نزلت هذه الآية فتفصم ظهر أبي بكر وهو بجانب الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تماط، فقال له صلى الله عليه وسلم: مالك؟ قال: يا رسول الله، يقول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجز به، وكيف العمل بعد هذه الآية؟ كلفنا من الأعمال ما نطيق، ولكن كيف نعمل بعد هذه الآية؟ أإذا وقع منا كل سوء عاقبنا الله، من يعمل سوءا يجز به؟ قال له صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست تهتم؟ ألست تغتم؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فذلك كفارة. فالحمد لله الذي جعل هذه الأمور لنا كفارة، وإلا فخطايانا ملأت السهل والحدث. وإذا لم تدركنا رحمة الله وعفو الله وكرم الله فقد هلكنا. إذن كل ما يصيب المسلم فهو كفارة. وابن عباس عاش ليلة طويلة بطيئة النجوم هادئة السحر يبكي مع هذه الآية حتى الصباح، في قوله سبحانه وتعالى: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع. هذا الرجل شيخ للبخاري، وهذا الحديث لا يتلقى إلا بالسند، أصح وأعلى ما سمعناه في الندى من الزمن المعروف منذ قديم، أصح وأعلى ما سمعناه في الندى من الزمن المعروف منذ قديم، أحاديث ترويها السيول عن الحياء عن الغيث عن كف الأمير تميم. فهذا البخاري سنده كنجوم الليل، كل رجل فيه ولي من أولياء الله إن شاء الله. فشيخ البخاري هذا الحكم بن نافع كان من العباد الكبار، بكى من خشية الله حتى عمي، ووجد في السلف الصالح من بكى من خشية الله حتى عمي، منهم الترمذي صاحب السنن بقي يبكي في الليل من العبادة حتى عمي، ومنهم يزيد بن هارون الواسطي بكى حتى ذهبت عينه اليمنى، ثم بكى حتى ذهبت عينه اليسرى، فقال له تلاميذه أين العينان الجميلتان، وهذا في سير أعلام الأعلام النبلاء الذهبي، أين العينان الجميلتان؟ قال أذهبهما والله بكاء السحر، من تلظي لموعه كاد يعمى، كاد من شهرة اسمه لا يسمى. وقال ابن المسيب سعيد سيد التابعين لا خير في عين لا تعمى من كثرة البكاء، وبكى حتى عميت عينه وبقي على عين واحدة ابن المسيب، لأن الحياة مرحلة، طول الحياة إذا مضى كقصيرها، والفقر للإنسان كالإعسار، ولكن الحياة الأبدية التي فيها لذة وسعادة هي دار القرار. وأسفه الناس وأحقر الناس وأطرر الناس وأجهل الناس من جعل هذه الحياة متاع، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال أخبرنا شعيب، شعيب بن حمزة الحمصي أحد الثقات الأعلام والعباد كذلك، لأن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان كانوا يتعلمون العلم للعمل. يقول الإمام أحمد كتبت المسند 40,000 حديث، يعني بالمكرر، ما من حديث فيه يقبل العمل إلا عملت به إن شاء الله، حتى إنني وجدت حديثا أن الرسول عليه الصلاة والسلام اختفى في غار ثور 3 أيام، فاختفيت في غار القرخي 3 أيام. أي هذا الاتباع؟ اتباع، وهذه الأصالة والنبل، حتى لحقوا برشده صلى الله عليه وسلم. قال عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري القرشي العلامة الكبير حافظ الدنيا، كان من أتقى عباد الله لله، كان صادقا لا يكذب، حلف بالله الذي لا إله إلا هو لو نادى مناد من السماء إن الكذب حلال ما كذبت في حياتي، لو نادى مناد من السماء إن الكذب حلال ما كذب. وفي الناس من لو نادى مناد من السماء وقد نادى مناد من السماء وهو القرآن والسنة إن الكذب حرام ويكذبون، ونعوذ بالله من الكذب. تجرب مع السلطان في مواقف فأثبت صدقه وشجاعته، جلس الناس عند هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي الأحول الذي يقول فيه الفرزدق يقلب رأسا لم يكن رأس سيد وعينان حول أوان باد عيوبه، لأنه هذا هشام سجن الفرزدق لما مدح علي بن الحسين زين العابدين، لما قال أهل الشام وهم في الكعبة وهم حول الكعبة رأوا علي بن الحسين يطوف، أراد هشام هذا الخليفة أن يطوف فما استطاع من الزحام، فوقف معه الأمراء والوزراء حتى ينتهي الناس وهم كالبحر حول الكعبة، فأتى علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب زين العابدين الذي يقول الذهبي عنه في سير إعلام النبلاء كان يسجد كل ليلة 1,000 سجدة، فأتى وبيده خيزران وكان وجهه كالقمر ليلة 14، والمسك يفوح من ثيابه، هو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا. فلما راه الناس انقشعوا من حول الكعبة وأخذ بعضهم يحطم بعضا يفتحون له طريق، ما عنده حرس ولا جند، لكن أصالته تأتي من قلبه الكبير ومكانته في الأمة، فأخذ يطوف وهو يتبسم إلى الناس ويحاولون تقبيل يده فيسحبها عن الناس. فقال أهل الشام لهشام بن عبد الملك من هذا؟ فهشام أخذه الحسد والغيرة وقال ما أعرفه، سبحان الله ما تعرفه؟ بينما يذكرنني أبصرنني عند قيد الميل يسعى في الأغر. قلنا تعرفنا الفتى؟ قلنا نعم قد عرفناه. وهذه أخت القمر؟ قال ما أعرفه. فقام الفرزدق وهو جالس فعطفه بقصيدة ما طرق التاريخ في المدح مثلها، يقول: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم بكفه خيزران ريحها عبق من كف أروع، في عرمينه شمم ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لأه نعم. فأسكته فسجله. فالمقصود دخل الزهري على هشام هذا الخليفة وهو في دمشق، فقال هشام بن عبد الملك وكان بطاشا يبطش بالرجال، عنده سيف وسلطة وقوة، الخلافة تحت يديه، وهو يحمل على علي بن أبي طالب، لأن بني أمية فيهم نواصب يحملون على علي بن أبي طالب النصب بغض أهل البيت، ويقولون هم بعض بني أمية يقولون إن الذي تولى كبره في فتنة الإفك هو علي بن أبي طالب. سبحان الله، أتقى الناس وأزهد الناس وأخشى الناس، أبو الحسن يتولى كبره، والذي تولى كبره عبد الله بن أبي ابن سلول ذاك المنافق الخبيث، لكن بني أمية يقولون لا، بعضهم الذي تولى كبره علي بن أبي طالب. فأتى عالم فقال له هشام: من الذي تولى كبره؟ قال: عبد الله بن أبي بن سلول. قال: كذبت، الذي تولى كبره علي بن أبي طالب. قال الخليفة: أعلم بما يقول. وجلس. قام الثاني قال: من الذي تولى كبره؟ قال: عبد الله بن أبي. قال: كذبت. قال الخليفة: أعلم بما يقول. وجلس، معنى ذلك السيف الأملح. قام الزهري قال له هشام بن عبد الملك: من الذي تولى كبره؟ قال: عبد الله بن أبي بن سلول. قال: كذبت. قال: بل كذبت أنت وأبوك وجدك، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة صاحبة الفتنة صاحبة الإفك رضي الله عنها وأرضاه أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، وحدثني عروة عن عائشة أن الذي تولى كبره كذا، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبته. فتزلزل الخليفة وقال: لعلنا هيجنا الشيخ، اجلس اجلس، إن الصادق يظهر في هذه المواقف. وهذا الزهري قال له هشام: هذا اكتب لي أحاديث، يريد أن يختبر حفظه، فكتب له 400 حديث. وبعد سنة استدعاه وقال: ضاع ذاك الدفتر الذي أمليت علينا من الحديث، أعطنا تلك الأحاديث فأملاها، فأخرجوا ذاك الدفتر وهذا الدفتر الجديد فقارنوا بينهما، قالوا: هو الله ما أسقط حرفا واحدا. قال: أخبرني عروة. من هو عروة؟ ابن الزبير من ذاك البيت الأصيل، ابن حواري الرسول صلى الله عليه وسلم، كان عالما بحرا، يقولون يلف حبوته في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فما ينزل حبوته حتى يقرأ ربع القرآن، ونحن إذا قرأ منا الواحد جزء أو حزب قال: يا راسي يا بطني يا رجلي، إن لعينك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، الدين يسر، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أما حديث الرخص وحديث الطعام والطب فنحفظها، فنحن برحمة الله عز وجل لا من عملنا ولا من قوتنا. عن ابن الزبير عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. وهذه بشرى تزف لكل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. وأما الآية: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ففيها قضايا. القضية الأولى: هل كل من عمل سوءا يجزى به؟ هل كل من عمل سوءا يجزى به؟ القضية الثانية: هل الجزاء أو النكال أو العذاب كفارة أو رفع في الدرجات؟ القضية الثالثة: ما مناسبة ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا؟ أما القضية الأولى: هل كل من عمل سوءا يجزى به؟ الجواب: لا، ويعفو عن كثير. يقول سبحانه وتعالى بعد الآية الجزاء قال: ويعفو عن كثير، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فكثير من السيئات تستوجب النكال والعذاب في الدنيا والآخرة، لكن يعفو سبحانه وتعالى. فليس كل ما أسأنا أن نجازى به، بل يعفو سبحانه وتعالى. لأنك تقول أنت في نفسك عصيت الله يوم كذا وكذا فما جازاني وما نكل بي. يقول ابن القيم في الفوائد: احذر المعاصي فإنها في الطريق، يعني ناصبة لك كمينا في طريقك، تزور عليك بعض أيام ولو بعد 40-50 سنة. قال بعض أهل السير أو بعض أهل السير والتراجم، وهي من الإسرائيليات التي تشم ولا تعك، أن يعقوب عليه السلام لما فات يوسف عليه 40 سنة كان ذلك جزاء، لأن يعقوب عليه السلام لما قال له أبناؤه، لما قال لأبنائه أخاف أن يأكله الذئب، ولم يقل توكلت على الله، قيل هذا ففقده 40 سنة يبكي عليه نوح واحد. وقال أحد التابعين: نظرت نظرة لا تحل لي، فقال لي أحد المشائخ والعلماء: أتنظر إلى الحرام؟ والله لتجدن غبها، يعني نتيجتها ولو بعد حين. قال: فنسيت القرآن بعد 40 سنة. جاء الإمام الشافعي كما في ترجمة وكيع ابن الجراح المحدث صاحب كتاب الزهد، هذا وكيع، هذا جهبذ يسمى شيخ الإسلام من رجال البخاري ومسلم، جاء إليه الشافعي فقال: سمعت أنك من أحفظ الناس. صحيح، يقول ابن المبارك: حفظنا تكلف، أما حفظ وكيع فهو جبلة فطرة. قال: فما هو أحسن شيء في الحفظ؟ قال وكيع: جربت الأدوية وجربت كل شيء، فوجدت أحسنها ترك المعاصي. فيقول الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني وقال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. القضية الثانية: من يعمل سوءا يجزى به. ما مناسبة، وهي الثالثة، ما مناسبة ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا؟ الولي ما تولاك وتوليته، والنصير قد لا يكون وليا، قد يكون ناصرا ولو كان كافرا، ولذلك قد يستنصر المسلم بالكافر فلا يسمى وليا ويسمى نصيرا، وإذا استنصر المسلم بالمسلم كان وليا نصيرا، فإذا فصل بين الواو فهي المغايرة. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. لم يقل واليا فإنه المتولي في الأمور وهذا معلوم، وإنما قال هاديا، لماذا؟ للقلب، ونصيرا للحياة، يعني نصيرا في الحياة. قالوا: هداية القلب وهداية السيف. فالله ينصر سبحانه وتعالى أهل المناهج السديدة بالهداية، وينصر أهل المبادئ الرشيدة بالنصرة والولاية. ولابن تيمية طوفان وكلام بديع في هذا المعنى لا يحسنه إلا هو، لابن تيمية لا يحسنه إلا هذا الكلام، لكن وقته يطول. القضية الثانية: من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ما هي القضية الثانية؟ قلنا القضية الأولى: هل هو كفارة للسيئات أو رفع للدرجات؟ الذي يعلم عند الجمهور أن المرض كفارة وليس رفع للدرجات، واستدلوا بذلك بأحاديث وآيات، من هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به، ولم يكن يرفع درجته ويثاب. ومنها الحديث الصحيح: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها حتى الشوكة. والحديث الصحيح الآخر: ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. والحديث الثالث الصحيح: يا أبا بكر ألست تمرض وتهتم وتغتم؟ فإن ذلك كفارة. إذن هذا الراجح إن شاء الله. قيل لأبي عبيدة: هنيئا لك وهو مريض، رفع الدرجات. هذا في مسند أبي يعلى. قال: لا والله، لكنه حق للسيئات. فالمرض يظهر والله أعلم، وهو الراجح إن شاء الله، أن من أصابه مرض فقد حط عنه سيئاته بحسب هذا المرض. ولذلك فرح الصالحون بالمرض. قال أبو الدرداء رحمه الله: حب ثلاثا يكرهها الناس، وحب ثلاثا يكرهها الناس: أحب الفقر لأن فيه مسكنة لربي، أحب الفقر لأن فيه مسكنة لربي، وأحب المرض لأن فيه كفارة لخطيئتي، وأحب المرض لأن فيه كفارة لخطيئتي، وأحب الموتى لأن فيه لقاء لربي. في الحديث الصحيح من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، اتفق الشيخان على إخراجه. قال حافظ الحكم رحمه الله في منظومته البديعة الرائعة: ومن لقاء الله قد أحب كان له الله أشد حبا، كان له الله أشد حبا، وعكسه الكاره فالله أسأل رحمته فضلا فلا تتكل، والقبر فاذكر والموت فاذكره وما وراءه، فمنه ما لأحد براءة، وإنه للفيصل الذي به ينكشف الحال فلا يشتبه، والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إن يك خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يكن شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. وورد عن أبي بكر عند الترمذي حديثا يرفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام: كل شيء في معنى يصاب به العبد فهو كفاره، كما قال عليه الصلاة والسلام. حتى الحاجة، من كلام أبي بكر عند بعض المحدثين، حتى الحاجة يضعها أحدكم تحت إبطه فيفقدها فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. والمصيبة إذا أتت من مرض أو غيره فواجبنا فيها ثلاث واجبات: أولها أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الأمر الثاني أن نحتسبها في ميزان الكفارة عند الله عز وجل، فإنه من كل شيء خلف إلا الله تعالى. المسألة الثالثة أن نحمد الله عز وجل على أن لم يجعلها في ديننا وفي معتقدنا، وجعلها في أبداننا وفي مالنا. إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته فيها فليس بضائل، فما رضي الدنيا ثوابا لمؤمن وما رضي الدنيا عقابا لكافر. كل شيء إلا الدين، كل شيء إلا المعتقد. تفقر، تمرض، يموت أبناؤك، يهدم بيتك، تسحق سحقا، تفرق، تمزق، يفصل أعضاؤك، لكن قلبك يبقى فيه لا إله إلا الله، تبقى تحب الله ورسوله. هذا الذي ما عدمك شيء ولا فاتك شيء. والمرض قسمان: مرض القلوب ومرض الأجسام. ولابن تيمية في أول المجلد العاشر من فتاويه الرسالة العراقية، القاعدة العراقية في الأعمال القلبية، تحدث بحديث كأنه الشهد إذا انسلى، أو كأنه الماء الزلال، أو كأنه النسيم العليل، أو كأنه الحب إذا سرى، كأنه الحب إذا سرى من قلب محب إلى قلب محب. أصل المسألة وفصلها وقال: القلوب تمرض أعظم من مرض الأبدان، لكن بعض الناس يمرض قلبه فلا يحس، فإذا أصابه زكام أو حرارة أو التهاب أحس بذلك، لأن حياته حياة الأجسام، أما حياة القلب عدم. يقول المتنبي: من يهم يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام، من يهم يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. الميت إذا مات وأتيت تطعنه بالخنجر أو تفصل من يده ماذا يضره؟ يقول عبد الله بن الزبير لأسماء أمه العظيمة الرائدة المربية، يقول: يا أمه، ما علي من الحجاج إذا قتلني، فالقتل سنة وشهادة، لكن أخاف أن أقطع ويمثل بي. فضحكت وتبسمت تبسم الشجاعة التي تجيد تربية الأبناء، وقالت: وما عليك، لا يضر الشاه سلخها بعد ذبحها. فاستبسم بنفسه وقتل ورفع على مشنقة الموت، وأصبح عاليا كأنه العلم، وسفل الذين عادوه في ذات الله عز وجل. فالمقصود: مرض القلوب خطير وله أسباب. السبب الأول وهو أفتقها وأعظمها، وهو الذي يدمر البيوت والدور والعمار والقصور والشعوب والأمم، ويهلك المجتمعات، ويجعل الذكي غبيا، والوجيه متأخرا، والرائد متخلفا، والمحب مكروها، والمقرب مطرودا، والمنعم عليه بئيسا، والغني فقيرا، والكبير صغيرا. الذنوب والخطايا، أعاذنا الله وإياكم من الذنوب والخطايا، هذه أول مصائب الذنوب والخطايا تميت القلب، وهذا أعظم مرض. لا يشعر، لا يحس، تفوته صلاة الجماعة أمر عادي، لكن لو فاتته 10 أريل لقام الدنيا واقعدها وبحث وقلب البيت ظهرا على عقب. أما مصيبة الدين فلا يحس بها لأنه مات قلبه. ما يقرأ في اليوم في 24 ساعة من القرآن شيء، ولكن الأخبار اليومية لا تفوت أبدا، الدرجات الحرارة والصيدليات المناوبة. أما سورة الأنعام وسورة الأعراف وسورة طه وهذه الأسس والمبادئ الأصيلة التي أتى بها محمد عليه الصلاة والسلام من فوق 7 سماوات، فنقرأ يوم الجمعة إن شاء الله إذا فضينا القرآن في رمضان، القرآن برمضان، ولا إذا مات أحد الجيران، ولا يوم الجمعة قبل يدخل الخطيب. إن يوما يمر عليك دون أن تقرأ فيه قرآنا هو من أشد الأيام بؤسا عليك، ويوما قد خسرته من عمرك. تمر علينا الساعات ما نسبح ولا نهلل إلا من رحم الله. أنا أتكلم عن القاصرين من أمثالي، ولكن إذا أتى الغروب ما نعد الساعات التي فاتتنا بلا تسبيح. لكن كم تكلمنا من هذر ومذر وشذر وحجر، ومن هذا الكلام الذي ليس له طائل في الأسعار والأشجار والأخبار والأمطار. تزوج فلان وطلق فلان، أحاديث مشبوهة كأن عليها ظلام بهيم. فنشكو حالنا إلى الله. فأعظم الأسباب في أمراض القلوب المعاصي. السبب الثاني المباحات وكثرة المباحات، وذكرها ابن القيم في مدارج السالكين بكلام عطر صدي شجي. والمباحات إذا كثرت أبطلت الإحساس في القلب. ما هي المباحات إذا كثرت؟ كثرة النوم، كثرة الأكل، كثرة الخلطة بالناس، كثرة المزاح، كثرة الكلام. إذا زادت عن حدها أتتك كآبة، وجرب نفسك في ذلك، وأتاك ضيق وقسى قلبك من كثرة هذه الكلمات وهذه الأمور الواردة. والمرض الثاني مرض الأجسام، وهو سهل بسيط بجانب مرض القلوب. ومرض الأجسام لا يعد بالمقارنة مع مرض القلوب. بعض الناس على السرير الأبيض مريضا ولكن قلبه حيا، وبعض الناس يمشي ويسعى على أقدامه وقلبه ميت، لأن هذه حياة بهيمية وهذه حياة إسلامية، وفرق بين الحياتين. لشتان ما بين اليزيدين في الندى، يزيد بن عمرو والأغر بن حاتم. والمرض في القرآن على نوعين وقسمين. إذا أطلق المرض فهو على نوعين، مرض الأجسام ومرض القلوب. ليس على الأعمى حرج ولا على العرج، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض ولا على الأعرج حرج. فالمريض ذكره الله مرض الأجسام، وقوله سبحانه وتعالى في مرض القلوب: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. ومرض القلوب في القرآن قسمان: مرض الشهوة ومرض النفاق. إذا أطلق المرض في القرآن مرض القلوب فهو قسمان أيضا: مرض الشهوة ومرض النفاق. مرض النفاق مثل ماذا؟ هذه الآية: وأما الذين في قلوبهم مرض وأما الذين في قلوبهم رجس فزادتهم رجسا إلى رجسهم وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. ومرض الشهوة قال سبحانه وتعالى: فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض. قالوا شهوة، وهذا من تقسيمات ومن إفادات محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسيره، وهي من أحسن ما يقال. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، هذا الغالب المسندي، هذا اسمه شيخ البخاري. حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها من خطايا. وقد مر هذا الحديث. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها، وفي لفظ تفيئها، تفيئها هنا بالتشديد الريح مرة وتعدلها مرة. ومثل المنافق كالأردة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. الرسول عليه الصلاة والسلام يضرب مثلا للمؤمن في باب المرض وللمنافق. المؤمن كالخامة قيل هي وليدة الزرع المائسة الرطبة الراوية كالزرع، هذه نفسها من الزرعة التي تقبل التمايل، لأن الزرعة دائما تقبل الميلان، وهي كسنبلة البر لأن ساقها رهيف فهي تميل بالريح يمنة ويسرة، وأي شيء يؤثر عليها. قرأت في كتاب أن ملك من ملوك الهند استدعى الرسامين في عهده فقال: أريد رسمة بديعة ما أحسن منها. فرسموا له رسومات، وكان من أبدع الرسامين رسما رجل هندي رسم سنبلة زرعة من القمح وقد هبط عليها عصفور، فأتى بهذه اللوحة فأعجبت أهل الهند جميعا فوضعها على قصره، فمر رجل أعور على عين واحدة قال: هذه الصورة فيها عيب. قال الحرس: ويلك، تعال. فقادوه بعد ما أقر أهل الهند أن أحسن رسمة أستدعوه للملك. قال: ما هو العيب؟ يقول الملك: ما هو العيب؟ قال: العيب فيها أنه ما أمال الزرعة لما رسمها، لأن العصفور إذا هبط عليها مالت ما تبقى منتصبة. قال: صدقت. ثم شطب على اللوحة. هذه تقبل في الباب الاستطراد. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذه الزرعة أدنى شيء يؤثر فيها. فالمؤمن دائما من الأوصاب والأمراض والحسرات والنكبات دائما يمنة ويسرة. في كبد تراه دائما إما طفله يموت أو بنته تمرض أو ولده يرسب أو سيارته تصدم أو هم أو غم ليحقق الله عن الخطايا. أما المنافق فتجمع عليه يحمل المواد مادة على مادة حتى يصلح مرة واحدة، لأن الجزوات إذا كفت اجتمعت دفعة فما يأتيه إلا كير جهنم. فهذا مثل المؤمن ومثل المنافق. خالد بن الوليد سيف الله المسلول كانت له امرأة مكثت عنده 4 سنوات، هذه بسيرته، فما أصابته حمى ولا صداع ولا شيء، فمكث فترة وأخبر عمر رضي الله عنه قال: ما أدري ما هذه، المسلم يصاب. قالوا: فارقها خالد. هذه القصة لا تؤخذ على أنها حديث ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فيأتي الإنسان إلى زوجته الصالحة المنيبة القائمة الصائمة التي ما مرضت ويقول: الحكي بأهلك ما مرضت. نحن لا نريد من البيت أن يكون قطعة من المستشفى، فنسأل الله العافية، لكن هكذا فعل خالد. ولذلك كان يستبشر بالصداع وبالحمى وهي علامة الخير في الرجل، لأن المنافق دائما بدين سمين ما يتأثر أبدا، تجد عليه منعم في الحياة، منعم يعيش في رغد، لكنها في الحقيقة عذاب. الحياة الضنك عذاب ولو أنها في الظاهر رغد. يقول أبو تمام: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. والحمى تأتي الصالحين كثيرا، وسبب موت أبي بكر الصديق من الحمى رضي الله عنه وأرضاه. دخل عليه الصحابة قالوا: يا خليفة رسول الله ماذا يوجعك؟ قال: الطبيب يدري. قالوا: أشكيت أمرك على الطبيب؟ قال: نعم. قالوا: ماذا قال؟ قال: إني فعال لما أريد، هو الله عز وجل. فأخذها أحد الناظمين وقال: كيف أشكو إلى طبيبي ما بي والذي قد أصابني من طبيبي؟ تشكو؟ وإذا شكوت على ابن آدم إنما تشكو الرحيم على الذي لا يرحم. وإذا شكوت على ابن آدم إنما تشكو الرحيم على الذي لا يرحم. وإنسان يقوم أمام الناس يقول: أنا مريض من 20 سنة، تشكو الله الذي فوق سبع سماوات أنه أمرضك؟ لكنه إذا عافاك ما أخبرت الناس. والله أمر بكتم الأمراض لتبقى سرا بين العبد وبينه سبحانه وتعالى. وأما النعمة فقال: فأما بنعمة ربك، وأما بنعمة ربك فحدث. وفي سنن البيهقي بسند حسن: إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الوزير بن هبيرة صاحب كتاب الأصفاح الحنبلي الكبير هذا الولي من أولياء الله يقول فقدت لما حضرت سكرات الموت يقول فقدت عيني هذه من 40 سنة والله ما علمت زوجتي وهي معي في البيت لأن الشكوى على الله. هذا الوزير صاحب الأصفاح بن هبيرة ولي من أولياء الله الكبار عجيب سيرته أوردها صاحب طبقات الحنابلة وسير آلام النبلاء وهو من الحفاظ الكبار حج بالناس وهو وزير الدولة العباسية فانقطع الماء في منى فرفع يديه يستسقي فنزل الماء والغيث من السماء فيه ثلج فبكى قال يا ليتني سألت الله المغفرة. الخليفة المستنجد أعجب بوزيره فقال صفت نعمتان عمتاك وخصتا فخيرهما حتى القيامة يذكر وجودك والدنيا إليك فقيرة وزهدك والمعروف في الناس ينكر. ثم يقول ولم أرى من ينوي لك السوء يا أبا المظفر إلا كنت أنت المظفر. كل ما نواله أحد من المبتدعة أتى من تحته لأن الله ينصر أولياءه وهو مما يقدر أن يسير إليه. فهو الأحنف بن قيس ذكر الذهبي في ترجمته أنه فقد عينه 30 سنة وما أخبر بها أحدا. لكن من يستطيع هذا؟ الزكام إذا أصاب بعض الناس أخبر أهل الحي وعطس في المسجد وشكى وبكى وناح وقال 3 أيام وأنا في هذا الزكام اللهم ارفع عنا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب وبطون الأودية ومنابق الشجر. تقوم القيامة من أجل الزكام لأن مستوياتنا وقلوبنا في هذه الدرجة. عمران بن الحصين ذكر صاحب الإصابة بالحجر أنه مرض 40 سنة قال ما قام من على الفراش حتى كانت الملائكة تصافحه في السحر بأيديها. قال ابن تيمية نعم صافحته في السحر بأيديها فلما اكتوى تركت مصافحته 40 سنة. وقالوا عن أيوب عليه السلام مرض 18 سنة قال له ادعو الله بالشفاء قال أنا تشافيت 50 سنة فإذا تساوى المرض والعافية دعوت الله. أن بقي سنوات كثيرة ما تعادلت. لكن من يستطيع هذا إلا أهل قدم الصدق عند الله. أما نحن فكما قال الفضيل بن عياض لما قرأ قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم قال اللهم لا تبلونا فتفضحنا. الستر الستر يسترنا ربنا سبحانه وتعالى فإن العملة إذا عرضت على الصيرفي أخرج البهرج منها. ما كل شيء يدخل النار ويخرج ذهبا أحمر يخرج بعضها فحم. فنحن نسأل الله العافية لا يبلونا في أفضحنا. الموطى مغطى وقالوا عن الإمام أحمد كان ذهبا فدخل النار فخرج ذهبا أحمر في فتنة الكون بخلق القرآن. الإمام أحمد هذا على أنه نحيف هزيل ما يجد اللحم إلا من الأضحية إلى الأضحية عنده بقشة في قصار شعير يطوف الدنيا ويسعى في الفراسخ يجمع الأحاديث من اليمن من خراسان من مصر من بغداد من دمشق حتى يقول ابنه لقد رأيته أحيانا تكاد هذه تلتصق بهذه من الضعف. كان يصبغ لحيته بالحناء كان ربما انحنى من الهزال والتعب يخرج إلى السوق يقتضي الحطب على يديه فيأتي أهل السوق وبعض الوزراء من بني العباس يأخذون الحطب لأن الإمام أهل السنة والجماعة فيقول نحن قوم مساكين لولا فضل الله افتضحنا. فلما أتت فتنة القول بخلق القرآن والحزب البدعي التحالفي ضد أهل السنة كان هو الإمام المعتبر كان أسدا هصورا مثل الليث إذا غضت قامت الدنيا وقعدت وطوق بيته بالجيش وبالحرس وسلة السيوف عند أذنيه وهدد بالموت وقال لا ولا يكون هذا. وفي الأخير رفع الله منزلته لما صبر وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. علو في الحياة وفي الممات بحق أنت إحدى المعجزات هذا يقال في الإمام أحمد وفي أمثاله. وأما المنافق فقليل أوصابه وقليل أحزانه لأن رغده الحياة والله عز وجل لا يجمع سعادتين في الدنيا وفي الآخرة للعبد وراحتين إلا في النار ولا يجمع الشكوتين على العبد. قال اليهودي للشافعي ما بالنا نحن أقل منكم أمراضا وأنتم تمرضون وأنتم المسلمون. قال الشافعي لأن هذه جنتكم وهذا سجننا فإذا خرجنا منها خرجنا إلى الجنة وخرجت أنت إلى النار وهذا رد بديع مليح. قال سبحانه وتعالى في المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خصوب مسندة. لا بأس بالقوم من طول ومن كثر اسم البغال وأحلام العصافير. أما الأجسام فمتمكنة والشخصيات فارهة ولكن لا قلوب. لقد ذهب الحمار بأم عمر فلا رجعت ولا رجع الحمار. والقلب إنما يكون لأهل القلوب الذين يسكبون فيها هذه المبادئ القرآن والسنة. قال ومثل المنافق كالأرض لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. قال الأرض هذه الأرض المعروف الذي ينبت في مثل لبنان، هذه الشجرة المتينة وقيل الصنوبرة، لكن يهمنا هذه أو هذه، إنما هي شجرة متينة ما تؤثر فيها الريح، الريح تمر بها ما تؤثر، ولذلك تمر المصائب في الناس، فدائما المؤمن مصاب، دائما مصاب، وأما المنافق فدائما ما يمر به شيء، حتى بعض المنافقين وبعض الفجرة يستهزئ بمصائب المؤمنين ويشمت به، يقول فلان نسأل الله العافية أظن من ذنوبه مات ابنه ورسب أولاده لأن عمله ما أدري وش عمل، وهو لا يفكر في نفسه. عروة بن الزبير قطعت رجله من الفخذ فقال بعض الناس الذين إيمانهم ضعيف أظن عروة ما قطعت رجله إلا لذنب أصابه، ما درى أنها رفعة في الميزان وأنها حط من الخطايا. قال عروة لعمرك ما مديت رجلي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، ولا قادني فكري ولا نظري لها، ولا دلني فكري عليها ولا عقلي، وأعظم وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الله إلا قد أصابت فتى قبلي، أو كما قال. ثم قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من حيث أتتها الريح كفأتها، فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء، والفاجر كالأرض صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. هذا بلفظ آخر وهو من سياق ذاك الحديث ومعانيها واحدة. وأكثر الأدباء في المرض وفي التكلم عنه، وأذكر يعني أكثر من ذكر محمدتهم وقت الأمراض وصبرهم على ذلك. ويقول بعضهم في أبيات معناه يقول إنه إذا مرض حبيبي وزرته مرضت أنا من النظر إليه، وإذا زارني وأنا مريض تشافيت من النظر إليه. يقول مرض الحبيب فزرته فمرضت من خوفي عليه، مرض الحبيب فزرته فمرضت من خوفي عليه، وأتى الحبيب يزورني فشفيت من النظر إليه. وهذه استدل بها مثل ابن القيم وهي من أحسن ما يقال. يقول أبو تمام حبيب بن أوس إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتذنبون فنأتيكم ونعتذر، إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتذنبون فنأتيكم ونعتذر، وواجبنا نحو المريض أمور، أولها الزيارة الشرعية طلبا للثواب من الله. ففي صحيح مسلم من زار أخاه المسلم إذا مرض لا يزال في خرفة الجنة حتى يمسي، وفي لفظ صحيح آخر شيعه 70 ملك حتى يمسي، هذا من زار المسلم. وفي الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم 6، وفي رواية 5 ومنها وإذا مرض فعده. وللزيارة آداب، منها أن إذا زرته أن تتوخى الوقت المناسب لزيارته، فتأخذ أحسن وقت لزيارته كالعصر كالمغرب كالصباح، وأما أن تفاجئه في وقت لا يزار فيه فليس بصحيح، هو تعكير للصفر وتردية، وربما يذهب الإثم بالأجر أن يترك عليه وسط الليل ماذا قال سمعت أنك مزكوم فأتيت أزورك في الله عز وجل، هذه الزيارة. ومنها أن يخفف الجلوس لديه، إذا زاره أن يخفف الجلوس لا يتأخر طويلا في الجلوس، وإنما يبقى عنه بقدر ما يسأل عن حاله ويدعو له، فإن بعض الناس ربما يطل على المريض حتى يزداد مرضا إلى مرضه. ومنها أن يكون كلامه مناسب للموقف، فإذا مرض أحد الناس ما يأتي يقربه من القبر أحد مزكوم أو أصابه جرح بسيط في يده فيقول نسأل الله العافية، فلان ابن فلان أصابه زكام فما زال به الزكام حتى أرداه في القبر، وفلان أصابه جرح فتسمم الجرح حتى بترت يده. لا، وإن كان من أهل الآخرة فيرجيه في رحمة الله عز وجل ويقربه من النعيم ويحسن ظنه في الله تبارك وتعالى. ولا يزال الحديث مستمرا مع أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه، هناك في الصحيحين عن معاوية: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم المخالفة أن الذي لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. وهنا من يريد الله به خيرا يصيب منه، أي يعني تصيبه مصيبة من مرض أو نصر. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشرير. وتشتد عليه. قلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: نعم، أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ذلك بأن لك الأجر مرتين. قال: نعم، ما من مسلم يصيبه هم أو وصب أو نصب أو غم أو حزن أو مرض إلا كفر الله به من خطاياه. وثم يبتل الأمثل فالأمثل، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وبعض الناس لا يصبر للمرض، وقد تكرر معنا في مناسبة لكن نعيد الحديث لأن البخاري أتى به مكررا كذلك في كتاب المرض، أن الرسول عليه الصلاة والسلام زار أصحابه، ومنهم أعرابي من الأعراب من البادية، زاره صلى الله عليه وسلم وهذا الأعرابي مريض بالحمى، فوضع صلى الله عليه وسلم يده عليه وأخذ يقول: طهور إن شاء الله، يعني الحمى طهور لك من البلاء من الذنوب والخطايا. فقال الأعرابي: لا، ليست بطهور، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. يقول: ايش طهور هذا؟ الحمى تهزني هزا عنيفا وطهور؟ ما يعرف طهور لأنه ما تمكن في الإسلام قلبه. قال: لا، ليست طهور، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. يقول: النهاية في المقبرة. يقولون: دخل ثعلبان في زريبة في غرفة فأكل من الدجاج حتى تنعم وشبع، فانتفخت بطونهما، فأتى يخرجان من المكان الذين يريد الخروج ما استطاع، فوقف أحد يشكو على الآخر يقول: من أين نخرج وما هو المصير؟ كان غدا في الزبالة، يعني أن صاحب البيت سوف يأخذهم ويقتلهم ويرميهم. قال جاء بها ابن القيم في كتاب الفوائد، قال: الثعلب لأخيه إلى متى النهاية؟ كان غدا في المزبلة. وأتى يضرب بها مثلا لمن نسي الله وموعد الله ولقاء الله وأكل وتنعم على حساب دينه واستقامته وسلوكه، غدا نعود بالله في العذاب. نعم، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذن فمات الأعرابي من تلك الحمى، فمن سخط فله السخط ومن رضي فله الرضا. وقال البخاري: باب زيارة الطفل، هل يزار الطفل؟ وذكر رضي الله عنه وأرضاه أن الرسول عليه الصلاة والسلام زار ابن زينب بنته رضي الله عنها وأرضاها، وسلم عليه وأخذه وهو يقعقع في سكرات الموت، فبكى صلى الله عليه وسلم. فهذا زيارة الطفل واردة. وهل يزار من الرمد؟ قال أهل العلم أو كثير منهم: لا يزار من الرمد، رمد العينين ما يزار منها، وبعض الأمراض لا يزار منها مثل الزكام الخفيف، مثل الأمراض التي يعني لا تعطل المسلم على فراشه ما يزار منها، وإنما يسأل المسلم عرضا إذا لقي وإذا وجد. ثم قال البخاري: باب وضع اليد على المريض، هل توضع اليد على المريض أم لا؟ هذا من الأنس واللطافة، وهي من أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. أتى إلى سعد بن أبي وقاص أحد العشرة خال الرسول عليه الصلاة والسلام قائد المسلمين في القادسية، ووجده مريضا في مكة بعد الهجرة، فوضع يده عليه ودعا له بالبركة وبالصحة والعافية. قال جابر: أغمي علي من المرض فما وعيت بنفسي إلا والرسول عليه الصلاة والسلام تمضمض ومج في وجهي، فانتبهت وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي ووضع صلى الله عليه وسلم يده. قال سعد بن أبي وقاص: والله الذي لا إله إلا هو، ما زال برد يده صلى الله عليه وسلم على صدري حتى الآن بعد 20 أو 30 سنة، كأنها الثلج، لما جعل الله فيه من البر ومن البركة والطيب، لكن ليست لأحد غيره صلى الله عليه وسلم. كان يفلت يده للأعراب وهو حاجا، فيأخذ الأعرابي يده فيمسح بها وجهه، وبعضهم يبل يده في الماء ويشرب الماء. وفي كتاب المسند الإمام أحمد في ترجمته في الأول أوردها أحمد شاكر، وهي موجودة عند الذهبي وعند غيرها، أن الإمام أحمد وجد شعرة من شعره صلى الله عليه وسلم فأخذ يبلها في الماء ويضعها على عينه، ويبلها في الماء ويستنشقها ويشمها، ويضعها في الماء ويمص ماءها عليه الصلاة والسلام. قال الذهبي واله فنفساه على شعرة من شعره صلى الله عليه وسلم. وهذا الحب وكمال الحب الذي أوجدته سيرته صلى الله عليه وسلم في القلوب. قال وجوب عيادة المريض. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يقول الله يوم القيامة لابن آدم يا ابن آدم جعت فلم تطعمني. قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان جاع فما أطعمته؟ أما علمت أنك لو أطعمته وجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان مرض فلم تعده؟ أما أنك لو عدته وجدت ذلك عندي. وفي حديث يقبل التحسين أورده صاحب كشف الخفاء ومزيل الالتباس صاحب المقاصد الحسنة الناس عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم إلى عياله. ولو أن في الحديث عند بعض العلم ضعف في سنده لكن بعضهم يحسنه بشواهده الناس عيال الله الخلق عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم إلى عياله. والجزاء من جنس العمل. هذا وجوب عيادة المرضى. قال وعن البراء بن عازب أحد الصحابة الشباب رضي الله عنه قال عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. نهانا عن خاتم الذهب. خاتم الذهب وجبلة الذهب للرجال حرام صريح ما يقبل أي فتية هزيلة ولا أي ترخص في دين الله عز وجل. ومن لبس خاتما في يده أو جبلة فإنما تقلد جمرة من نار فليلبسها أو يتركها. وإذا رأيت إنسان يفعل هذا ويماحل النصوص فاعلم أنه مسلوخ من العلم أو واهم أو جاهل يعلم. ويلحق بذلك الأقلام المذهبة التي هي خالص ذهب واستخدمت كثير والكبكات التي تستخدم كثيرا والسلاسل في الميداليات هذه يلحق بها جميعا التحريم لأنها تبذل للنقدين ولأن فيها علو ولأن استخدام للزينة التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجال. وأما المموه بالذهب فشيء آخر وموضع آخر تفصيله. لكن الخالص من الذهب هذا حرام الذي يستخدم في السلاسل والأقلام والكبكات وفي الدبل والختم هذا يعلم تحريمه. فلينبه على الناس فإن انتشرت هذه العادة وصادموا النصوص بعاداتهم واستقراءاتهم الهزيلة التي لا تنفعهم عند الله عز وجل. ولبس الحرير. لبس الحرير حرام على الرجال. فعند أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال أخذ صلى الله عليه وسلم قطعة من ذهب بيده وقطعة من حرير وصعد المنبر وقال هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورهما. وهو نص في أن الذهب والحرير حلال للنساء ليس فيه تحريم. حتى الذهب المحلق كما قال بعض الناس أنه محرم لا بل استهان للعموم في الأحاديث هذه وفي غيرها أنه حلال المحلق والمسلسل والمقطع وغيره. وهذا شبه إجماع ينقله ابن الجسطاص في كتاب الأحكام وهو حنفي وقد قاله كثير من العلماء في هذا العصر وأبدع في ذلك إبداع. فالحرير لا يلبس الرجال إلا في حالتين إما مرض شديد يوصى أن يلبس شدة شكة أو مرض جسمي يرى أهل الطب أن علاجه أن يلبس الحرير فله ذلك. ففي الصحيحين من حديث أنس وغيره أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكيا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حكة في جلودهما فأمرهما صلى الله عليه وسلم بلبس الحرير. والناحية الثانية أن يلبس إرهابا للعدو وقت مصافة الأعداء في وقت الحرب فلا بأس بذلك. إذا لبس لإرهاب العدو فقد شكي إلى عمر أن الناس أو أهل الروم يأتون بلباس من حرير فيفتنون المسلمين قال البسوا ذلك أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وبعض الأمور المحرمة قد تحل لأمور أو لمناسبات أو مصالح أعظم منها مثل مشية الخيلاء ليست حرام لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أباحها لأبي دجانة لما اختال بين الصفين وقال إن هذه مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموضع فليعلم. والاستبرق نوع من الحرير وقيل أجد منه وهو نوع آخر أم لس أغلى. وعن القسي ثياب من اليمن تأتي مخططة والميثرة يقولون كذلك لحاف يأتي من اليمن كذلك مخطط يوضع في من حريرة وغير غيره ويركب عليه، وأمرنا أن نتبع الجنائز جنائز المسلمين ونعود المريض وهو الشاهد ونفشي السلام. وترك بقية الحديث لأن الشاهد عيادة المريض فليحتسب المسلم في عيادة المريض. ثم قال باب عيادة المغمى عليه، انظر إلى البخاري وإشراكه، يأتي بأمور لا ينتبه إليها من فقه ودقته. هل يفعل هذا إنسان أغمي عليه غشي فقد وعيه بأمر ما، هل يعاد أم لا؟ أتى بحديث أنه يعاد. قال وعن سمع جابر بن عبد الله هذا بن المنكدر رضي الله عنهما يقول مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان. من الحذاوة أنهما ماشيان، ما ركبا في زيارته إما قصدا وإما توفقا كذا وقع هكذا. قال يعودان يعودني هو وأبو بكر وهما يمشيان أو ماشيان، فوجدني أغمي علي فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي كيف أقضي في مالي، فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. جابر بن عبد الله من حسنات هذه المواقف من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا ينسى تلك الزيارة. يقول أبو ذر فيما صح عنه كان صلى الله عليه وسلم يأتيني في بيتي فيصافحني إذا رآني. قال فأتاني مرة فلم يجبني فجلس على السرير، فلما أتيت التزمني فكانت أحسن، كان يعني الغالب أن يصافح المصافحة، فأتى مرة فلم يجده فجلس على السرير ينتظر أحد تلاميذه وطلابه، حسن من حسناته. فلما أتى صلى الله عليه وسلم صافح أبا ذر والتزمه فكانت أحسن، يعني من كثرة الحفاوة. ولذلك إذا كان صلى الله عليه وسلم يريد إكرام أحد أصحابه يلتزمه أو يشبك أصابعه بأصابعه كما في سنن أبي داود بسند صحيح. قال معاذ رضي الله عنه وأرضاه خرجت من المسجد فأخذ صلى الله عليه وسلم يدي فشبك أصابعه بأصابعي وقال يا معاذ والله إني لو أحبك لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هل تشبك الأصابع في المسجد؟ البخاري من يقظته وفطنته يأتي بهذا الباب، لأنه عند الترمذي من حديث كعب بن عجرة وفي سنده كلام فيه ضعف، قال صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم متوضئا للمسجد فلا يشبكن بين أصابعه. لكن البخاري يقول باب تشبيك الأصابع في المسجد. ثم من أين يأتي لنا بحديث قال قام صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء فقال المؤمن كالمؤمن للمؤمن المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه، فهو في المسجد صلى الله عليه وسلم متوضئا فلا بأس بتشبيك الأصابع. فبعض الإتحافات منه صلى الله عليه وسلم من بعد التكريم لأصحابه يكرمهم بهذا العمل عليه أفضل الصلاة والسلام. باب من يصرع من الريح، من يصيبه الصرع من الجان، ما جزاؤه عند الله إذا كان مسلما؟ هل يذهب عقله هدرا؟ هل ليس له مثوبة؟ هل يساويه الله عز وجل بمن تمتع بالعقل؟ من أعظم النعم نعمة العقل ونعمة الإدراك. يأتي البخاري بحديث ابن عباس قال لعطاء بن أبي رباح يا عطاء ألا أريك امرأة من أهل الجنة تمشي على الأرض، أريك امرأة أصبح مكانها وموقعها ومتبوعها في الجنة تمشي على الأرض؟ قال نعم. قال تلك المرأة السوداء، إما أما السوداء أتت الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إني أصرع فادعو الله لي. يصيبها الصرع تفقد عقلها ووعيها، وقد انتشر هذا الصرع في هذا الزمن لقلة الأذكار وقلة الوضوء وقلة قراءة القرآن في البيت، البيت الذي يدندن فيه المغني والمغنية كيف لا يصرع أهله، البيت الذي لا يجيد قراءة تلاوة القرآن والأذكار الصباحية والمسائية كيف لا يصرع. ولكن هل سمعتم بإنسان يحافظ على أذكار الصباح والمساء، آية الكرسي، المعوذات، سورة الإخلاص، التهليل والتكبير يصرع أهله؟ لا. ولذلك إذا ربي الأطفال على هذا لا يصرعون إن شاء الله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ولا جند يخوف به أولياءه فلا تخافوا وخافون إن كنتم مؤمنين، أما أولياء الله فلا. فلما قلت الأذكار وقراءة القرآن وكثر الغناء والتهاري والكلمات البذيئة أتى هذا الأمر. قال صلى الله عليه وسلم لها: تقول: يا رسول الله إني أسرع، فادعو الله لي أن أتكشف. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قالت: بل أصبر، لكن أدعو الله لا أتكشف. فدعا لها فهي من أهل الجنة. وبعد الأذان نكمل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وذكر البخاري رحمه الله تعالى في أهل المصائب في أعضائهم وجوارحهم أبوابا، منها باب فضل من فقد بصره أو من ذهب بصره، ما هو فضله عند الله عز وجل. أورد حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: إن الله عز وجل يرفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، إن الله عز وجل يقول: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. الحبيبتان العينان، لأنهما من أحب ما يمكن عند الإنسان، وهما النوران والجوهران. وقد ابتلى الله عز وجل بذهاب العينين فئاما كثيرا من الناس لرفع الدرجات، منهم ابن عباس الحافظ العالم صاحب الدراية والرواية المفسر الكبير رضي الله عنه وأرضاه، ذهب بصره في آخر حياته فدخل على قوم فكأن بعضهم شمت به وقال: لا تصاب بمكروه يا ابن عباس. ففهم ابن عباس فقال: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي عوج، وفي فمي صارم كالسيف مشهور. يقول: إذا أخذ الله هاتين الحبيبتين فعوضني الله خيرا منهما، والله إذا أخذ شيئا عوضا خيرا منه. قالوا لأحد الحمي كان مزاحا: ما الذي عوضك الله يوم أخذ بصرك؟ قال: لئلا أرى من أمثالك أحدا. قالوا: ما الذي عوضك الله يوم أخذ بصرك؟ قال: لئلا أرى من أمثالك أحدا. هذا العوض، لكن العوض خير من ذلك، منها الحافظة، ومنها أن الله عز وجل قد يعلم أن هذا العبد خير له أن يذهب بصره لئلا يرى المفاتن والمحرمات وينتهك حدود الله عز وجل، ولئلا تزهد نفسه في الدنيا، وليبني له قصرا مشيدا في الجنة، وليكفر عنه سيئاته. بل العوض العظيم الجنة. من إذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر عوضته منهما الجنة. وورد عند الترمذي في الإصابة بالولد قال: إذا مات ابن العبد المسلم، هذا حديث حسن، يقول الله عز وجل وهو أعلم لملائكتي: قبضتم ابن عبدي فلان؟ قالوا: قبضناه. قال: قبضتم ثمرة فؤادي؟ قالوا: نعم يا رب. قال: فماذا قال عبدي وهو أعلم؟ قالوا: حمدك واسترجع، أي قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الله عز وجل لهم: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، جزاء ما صبر وما حمد الله عز وجل. باب عيادة النساء الرجال، وعادة أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار: هل تعود المرأة الرجل إذا مرض، ويعود الرجل المرأة إذا مرضت أم لا؟ في الأمر تفصيل: إن كانت من المحارم فلا بأس بذلك بعيادتها، أو من غير المحارم إذا انتفت الشبهة بأن تكون طاعنة في السن كبيرة في سن والدتها أو أكبر، ولم يكن هناك ريبة فلا بأس بالسؤال عنها، وترك فتح هذا الباب أولى. أما المحارم فإن عيادتهم واجبة، أن تعاد المرأة القريبة، الخالة، العمة، البنت، الأخت، كما فعل عليه الصلاة والسلام. أما أن إذا سمع الإنسان ببنات الناس يمرضن ويطرق بيوتهن: أريد زيارة فلانة بنت فلان، سمعت أنا مريض، فلا زيارة ولا قدوم ولا أجر ولا مثوبة. قيل للإمام أحمد: فلان كان عطست امرأة فشمتها، قال: رجل أحمق، ما بقي شمت هذه المرأة إلا هو، عطست في الشارع فقال: يرحمك الله. قال: أحمق، ما عنده عقل. وتوقف الإمام أحمد في الرد على المرأة إذا سلمت، ولكن الصحيح إذا سلمت ولم يكن هناك فتنة فرد عليها ردا موجزا: عليكم السلام. أو إذا لم يكن هناك فتنة فسلمت: السلام عليكم ورحمة الله. أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضاه ومرضاته، كيف أصبحتم وكيف حالكم، حيا هلا وسهلا، ف صبحكم الله بالخير، كيف حال الإخوان والجيران؟ محاضرة ساعة إلى خمس دقائق، فهذا من الحمق وهذا من مداخل الفتنة والريبة. أنا أعتذر من إجابة عن الأسئلة لأن الوقت وقت تدريس، وحاولت أن أعتذر كثيرا لأن الإجابة عن الأسئلة إما فتاوى تحتاج إلى جلسة، وتحتاج إلى بعض الأسئلة إلى علماء لأنها أسئلة تخصصية أو في مسائل مشكلة، وأما أسئلة لا يحسن عرضها أمام الناس لأنها خاصة، وأريد أن يكون الوقت كله لدراسة الحديث. لكن هنا سؤال يلفت الانتباه ولأنها قضية كبرى. يقول بعض من تسموا بطلبة العلم، بعض من تسموا بطلبة العلم وهيئت لهم الدولة كل الوسائل ومع ذلك نائمين، لكن لو قال نائمون كان صح، في سباتهم لا يعملون لطلب العلم والتحصيل، وهم أصبحوا عالة على مجتمعاتهم ووبال على أمتهم، فما حكم الشرع فيهم؟ يعني يتحرى الأخ أن نقول يطاف بهم في العشائر والقبائل ويجردون يضربون بالجريد والنعال أو السيف. أنا أشارك في الفكرة أن يعني وجد في المجتمع من أهل التقصير كثير، ممن يعني هيئت لهم الأسباب والتهيئة، وتهيئة الأسباب توفيقهم من الله عز وجل، ثم من أهل الخير من القائمين من ولاة الأمر بالمعروف ومن ولاة الأمر كذلك من هيئ هذه الأسباب، فنحمد الله عز وجل على ذلك. ووجد أن هناك فشل، يعرف ذلك من يعايش التدريس أو يرى كثير من صح في الامتحانات أو يرى في المقابلات، يرى المستوى العلمي الهابط، والسبب ذلك قلة التحصيل والزهد في طلب العلم وكثرة المثبطات. ربما يرتاح كثير من طلبة العلم للجلوس ساعة أو ساعتين على شرب إبريق من الشاي، هذا الوقت الساعتين ألف فيه ابن تيمية كتابا كاملا، وقد سلف في مناسبات أنه ذكر أن ابن تيمية ألف كتاب التدمرية هذا من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، وقرأناه سنة فما فهمنا، لأنه تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فالوقت هذا الضايع سببه الخمول والكسل وعدم معرفة التحصيل، وهذه الكليات والمعاهد والمؤسسات العلمية إنما تعطي الإنسان أمور تجريبية واستقرائية ومفاتيح لطلب العلم، أما العلم الغزير، أما التحصيل العلمي، أما تحقيق المسائل فلا يحصل إلا بمدارسة الكتب ومراجعة طلبة العلم والعكوف في البيت مع المكتبة وحضور الجلسات وندوات الخير والمحاضرات والدروس وكثرة التعليق والتحقيق والمساءلة والمذاكرة. فأما أن يبقى الإنسان هذا فما يمكن أن يحصل على قائل من العلم، قد يكون عنده نسبة من العلم، قال لكن قال أحد الحكماء يهلك الأجسام نصف طبيب ويهلك الأديان نصف عالم ويهلك الجيل نصف مربي. فإذا أتى الإنسان نصف مربي أهلك الجيل، يريد وجههم وهو لا عنده إلا نصف، فلو كان جاهلا كان اعتذر قال سامحوني أنا ما عندي تربية، ولو كان عالما كان أفاد لكن نصف، ونصف عالم يهلك الناس، لو كان جاهلا كان تعلم أو كان تواضع وعرض نفسه، ولو كان عالما كان أفاد لكن يرى أنه عالم وهو ليس بعالم، إلى غير ذلك من الفوائد. وأسباب التحصيل إخوتي في الله تندرج في أمور، أولها تقوى الله الواحد الأحد، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تقوى. الأمر الثاني كثرة التوبة والاستغفار دائما وأبدا. الأمر الثالث أن يكون لك همة في طلب العلم، ولا تقول كبرت ولا شفت ولا شبت، فأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام تعلموا العلم كبارا. الأمر الرابع أن يكون لك مكتبة سمعية ونظرية تقرأ وتسمع دائما، ويكون شغلك الشاغل هذا، ثم يكون لك مذاكرة مع طلبة العلم واستحضار، ولا يفوتك أي فائدة، وتعلق وتقول دائما وأقول ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. وأسباب حفظ العلم كما يقول ابن هبيرة صاحب الإصلاح الذي تقدم معنا الحنبلي، يقول أسباب تحصيل العلم وحفظ العلم ثلاثة أسباب، أولها العمل بالعلم، فإذا عملت أنت بالأحاديث حفظك الله الحديث والقرآن، أحاديث الأذكار أحاديث التي تقبل العمل، إذا أردت أن تحفظها فعليك أن تعمل بها. والذي يريد أن يحفظ كتاب في الذكر لكنه ما يستحضر الأذكار الصباحية والمسائية وعند النوم وعند القيام لا يحفظه. والأمر الثاني التصنيف، فإذا بلغت في درجة تبحث المسألة وتحققها هذا يثبت معك العلم، لأنك تخرج الحديث وتراجعه وتحققه وتسأل عنه وتبحث عنه فيثبت رسوخا. والأمر الثالث التعليم، تعليم الناس، نحن نقول لسنا أهل أن نجلس أمام مثل هذه الوجوه، لأن في الجمع من هو أعلم منا، لكن ليثبت العلم، ولأن الإنسان يشحذ نفسه إذا علم أنه عنده درس أو عنده إلقاء أو محاضرة أو كلمة، راجع المسائل وحقق الأحاديث ورجع إلى التراجم. وأما إذا لم يعلم أن وراءه طلب ولا كلمة ولا درس فلا يهتم بهذا. فالعلم يحفظ بالتعليم وبالتدريس، بالتدريس الذي هو التعليم والتصنيف والعمل به. ثم كذلك يدعى طلبة العلم إلى أن ينفقوا مما أعطاهم الله عز وجل، ويزكوا هذا الميراث وهذا الكنز الذي معهم، وهو الدعوة إلى الله عز وجل. ومن كان في قرية أو مدينة أو بادية أو ضاحية، فإذا ذهب إلى أهله فليكن رسول خير وداعية إسلام، يتحدث بما سهل الله عز وجل. فإن الناس ما يقبلوا، ما يريدون كثرة علم، يريدون أي حديث بشرط أن تكون مخلصا صادقا متمكنا مما تقول، تسأل الله منه المثوبة، حسن العرض، حسن الخلق للناس، فسوف يستفيدون. بلغوا عني ولو آية، نظر الله امرأ سمع مني مقالتي فوعاف أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سمع. أسأل الله لي ولكم القبول والهداية والرشد، وأن يعيننا وإياكم على الدنيا والآخرة، ويسهل لنا أمورنا جميعا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.